رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.